عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أخواتي الحبيبات في حلقة جديدة من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، وأقبلت العشر خلاص النهاردة إن شاء الله، دخلنا في أول ليلة وترية، يعني بمعنى أصح زي ما بيقولوا كده مفيش هزار. اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. اللي جاي ده ممكن تكون الأيام اللي جاية دي هي الأيام اللي رقبتك هتتحرر فيها من النار جهنم، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ممكن الأيام الجاية دي اللي تحدد مصيرك في دخول الجنة. ممكن الأيام الجاية دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يمسح فيها أثر ذنوبك كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. كل حاجة ممكن نتكلم فيها من نفحات وخيرات وبركات، الأيام الجاية دي ممكن جدا جدا هي اللي تحددها لك. عشان كده نقول يا جماعة الأيام دي خير أيام، خير ليالي. الليالي اللي جاية دي ليالي مش عادية. الليالي اللي جاية دي عايزة بجد مشمر، عايزة واحد كده يبقى عارف هو داخل على إيه. أحسنوا استقبال الضيف، أحسنوا استقبال ضيفكم فإن ضيفكم عجوز. طبعا مش هذكركم، ولكن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مش هذكركم، يعني أنتوا اللي أنا أقصده مش محتاجين تتذكروا، بس برضو لازم نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا تفتري عنها أبدا ولا تتركيها أبدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هو عفو ويحب العفو ويحب العافين عن الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، وأن يجعلنا أهلا للعفو، لأن العفو ده زي ما بيقول كده حاجة كبيرة قوي ما بيقدرش عليها إلا اللي بيصبر على الأذى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طبعا اللي عندها ظروف شهرية هتدعو الله سبحانه وتعالى. ولو خدنا بمذهب العلماء اللي قالوا ان الواحده ممكن تمسك المصحف وهي حائض، طبعا مش تمسك المصحف، يعني تقرا القران وهي حائض، فممكن برضو تقرا تكمل ختمتها وتدعي كتير وتذكر الله سبحانه وتعالى كتير. الدعاء ملوش سبب، والدعاء ملوش وقت، والدعاء مفتوح ربنا سبحانه وتعالى، مفتوح ليلا نهارا. فحري بنا ان ندعو، ونذكركم أن تتذكروني في دعواتكم، وأنا إن شاء الله أتذكركم في دعواتي بهذا الجمع الطيب، إن إحنا ندعو لبعض في ظهر الغيب. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا. ندعو لبعض بالقبول، أول حاجة ندعوها لبعض بالقبول، إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في العبادة. كم من عابد قانت راكع ساجد، ولكن يخلو قلبه من الإخلاص ويخلو قلبه من الصدق. الخلاصة كلها يا جماعة في كلمتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إيه وربي هذا حق. لو صدقنا ربنا سبحانه وتعالى 100% يصدقنا، لو توجهنا إليه بقلوبنا عامرة بذكره وشكره ومقبلين على حسن عبادته، أكيد أكيد أكيد لن يخذلنا. ظننا فيه أنه جميل، ظننا فيه أنه لن يردنا، ظننا فيه أنه لن يخيبنا، وعلى عيوبنا وعلى تقصيرنا يقبلنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا في هذه الليالي المباركة، وأن يجعلها خير ليالي نعمرها في دنيانا لنلقاه بها في أخرانا. اللهم أمين. ما زلنا في الآيات البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى وإياكم. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد بعض المواضع في سورة الكهف. هل الشير شغال كده في الزوم ولا ايه؟ شغال يا أستاذ. وين ما انا عندي وقف. طيب لا شغال وواضح. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نعم، هذه الآيات العظيمة في سورة الكهف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جزاكم الله خيرا. يعني صوتي تعبان شوية بس كده، يعني إرهاق وكده. الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب، هذه الآيات في سورة الكهف. يقول الله سبحانه وتعالى وهو موضع الشاهد عندي: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية. إذن وكأن السائل أو الذي يلقي هذه الشبهة فيقول، يعني يلزم من تبديل الآية بالآية تبديل الكلمات. الله سبحانه وتعالى هنا يقول في سورة الكهف لا مبدل لكلماته، ثم بعد ذلك يقول في سورة النحل، يقول أو قبلها يقول في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما يبدل. وطالما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا بدلنا آية مكان آية، يبقى معنى كده طالما الآية بتبدل إذن كلمتها تبدل ولا إيه؟ يعني هذه شبهة يلقيها بعض الناس. هنقول ونرد ونقول أن المعنى الأول أن لا مغير للقرآن من البشر. يعني الآية الأولى: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذن اللهم آمين. إذن ليس هناك أحد من البشر يستطيع أن يغير من كلمات القرآن، وهو جواب لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. لما الكفار كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هات لنا قرآن غير ده أو بدله. ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، في سورة يونس. خلاص، فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لهم إيه؟ لا مبدل لكلماته، مفيش حد يقدر يبدله، مفيش حد يقدر يغيره. هم فعلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوا له ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. يبقى هما كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بدل لنا القرآن. وهنا القرآن يعني اعلى درجات التفسير، هو تفسير القرآن بالقرآن. وهنا القرآن يفسر بعضه بعضا. ازاي؟ في سورة يونس بيقولوا له ائتي بقرآن غير هذا او بدله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبعه الا ما يوحى الي، انا ما اقدرش ابدله من تلقاء نفسي. فربنا سبحانه وتعالى الرد بقى جه فين؟ ها، الرد بقى من ربنا سبحانه وتعالى مش بس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم لا مبدل لكلماته، ما ينفعش حد يبدل كلمات ربنا. يبقى ده معنى الآية الأولى. خلاص. أما الموضع الثاني الذي في آية النحل اللي هو وإذا بدلنا آية مكان آية، إن معناه ربنا سبحانه وتعالى بيغير آية مكان آية، يعني إيه؟ اللي هو الناسخ والمنسوخ. خلاص، الناسخ والمنسوخ. والتبديل من الله سبحانه وتعالى، يعني الناسخ والمنسوخ ده تبديل من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هو النسخ؟ هو تبديل آية مكان آية. آية شرعية أو آية لفظية، سواء الآية دي مكتوبة فقط خلاص أو نسخت بأكملها كده تلاوة وحكما، أو بقي حكمها ونسخت تلاوتها، أو بقيت كتلاوة وبقي حكمها وهكذا. إذا النسخ هو تغيير الأحكام التي في الآية، هو ده النسخ. فربنا سبحانه وتعالى لما ينسخ آية مكان آية، أو ينسخ حكم مكان حكم، أو ينسخ آية بأكملها تلاوة وحكما، يعني يشيلها من المصحف خالص كما كان حدث في كم في أكم من الموضع وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ما ننسخ من آية أو ننسيها، أو ننسيها يعني إيه نرفعها تماما، نأتي بخير منها أو ننسيها. إذا ليس هناك تعارض. اللهم أمين، اللهم أمين، أمين يا رب. ليس هناك تعارض أبدا بين المعنى الأول والمعنى الثاني، أن المعنى الأول اللي هو لا مبدل لكلماته، والمعنى الثاني أو الآية الثانية اللي هي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يبدل. خلاص إذا ليس هناك تعارض بين الموضعين. نشوف بعد كده الموضع الآخر. وإذا بدلنا آية فكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قلنا نعم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم. في هذه الآيات أيضا في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. هنا يستدل بها بعض المتفلسفون والمتفيقهون وبيقولوا أنتم منين بتقولوا أن لبس الذهب للرجال حرام، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا يحلون فيها من أساور من ذهب، إذن سيلبسون الذهب في الجنة، وهل كل ما في الجنة مباح لنا في الدنيا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الجنة هيبقى فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال هنا أن الرجال يلبسون الأساور التي من ذهب. تمام، هذه شبهة يلقوها على هذه الآية. فإن قيل أن لبس الأساور في الدنيا حرام على الرجال لأن هي طبعا المفروض أن هي من ذهب زي ما القرآن بيقول، ولهذا لا يلبسها من يلبس الذهب والحرير من الرجال، المفروض أن الذهب والحرير حرام على الرجال بنص السنة النبوية المطهرة، فكيف وعدها الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الجنة في القول سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، كيف يكون جزاؤهم أن هم يلبسوا الذهب إذا كان هو حرام عليهم في الدنيا؟ كانت عادة ملوك الفرس والروم لبس الأساور والتيجان مخصوصين بهما دون من عداهم. يعني إيه؟ يعني ملوك الفرس وملوك الروم كانوا بيلبسوا الأساور والتيجان دي ذهب ومليانين زمرد ومليانين كذا ومليانين كذا ومحدش غيرهم بيلبسها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدها المؤمنين ليه؟ لأنهم هم ملوك الآخرة. الله أكبر، الله أكبر كبير. هو في الجنة ملك فيلبس ما يحلو له كما وصف الله سبحانه وتعالى يحلون فيها. عارفة لما واحد يبقى عارفة احنا زمان كده لما كنا نتفرج على ألف ليلة وليلة والحاجات دي، تمام، وتلاقي كده الملك لابس حاجات كده تاج كبير ومليان بقى ايه لولي ومرجان وكلام زي كده، طبعا ده الدنيا، ده مهما كان الملك اللي احنا بنشوفه او بنتفرج عليه، دي الدنيا دي. واوتوا به متشابها يا اخي، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. عارفه يعني ايه خطر بقلب بشر؟ يعني حاجه ما تتخيليهاش، حاجه ما تتصوريهاش، حاجه بره تصورك، حاجه بره تخيلاتك، حاجه بره عقلك، لا يستطيع العقل البشري ان يراها. يعني تعالي الواحد لو شاف حته من الجنه دلوقتي ممكن ايه يموت ما يقومش تاني. لا، دي حاجه بره توقعاتك اصلا. هي دي الله ان يشفيك يا شيخ، كل مريض يا شيخ، مرضانا ومرضى المسلمين. ندعو والله في كل صلاه وفي كل دعاء قنوت مع الاخوات ان يشفينا ويشفي المرضى المسلمين. فابشروا والله، والله ما احد يطلب مني الدعاء في شيء الا واذكره عند الله سبحانه وتعالى، واقول له يا رب كل من سالني الدعاء بالشفاء اشفيه، كل من سالني الدعاء بالهدايه اهديه، كل من سالني الدعاء بالستر استره، كل من سالني الدعاء بالصحه ارزقه الصحه. فيعني ابشروا والله، يعني انا ما ارد لكم طلبا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يقدرني على تحمل هذه المسؤوليه. اللهم امين. اسال الله ان يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين. اذا هذه المواضع الله سبحانه وتعالى رزق الرجال في الجنه الذهب والمجوهرات زي ما بيقولوا، اللؤلؤ والمرجان، لانهم هم ملوك الاخره. لكن هو في الدنيا حرام. هو ده طبعا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه، ان الدنيا سجن المؤمن. ان الدنيا سجن المؤمن، خلاص؟ ليه؟ لان المؤمن بيبقى فيها سبحان الله مقيد مكبل، لا ده حرام وده لا وده لا ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. لكن في الجنه الله سبحانه وتعالى يكتب له ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا بالجنة وبما فيها. اللهم أمين. وما يقرب إليها من قول وعلم وعمل. أسأل الله أن يفرج كروبنا جميعا. أهو صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا ترني أنا أقل من يا الله. آيات تخلع القلوب والله. الحمد لله. هذا الموضع قول الصاحب لصاحبه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كيف قال الأخ المؤمن لأخيه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ وده اسم تعريض لأن أخاه مشرم. يعني إيه تعريض؟ التعريض اللي هو التلميح. يعني ايه تعريض؟ اللي هو تلميح، ان انا المح بس من بعيد كده. اسال الله ان يسترني، انتوا اللي اجمل والله. اسال الله ان يسترني، جزاكم الله عني خيرا. اسال الله ان يغفر لي ما لا يعلمون ويجعلني خيرا مما يظنون. اللهم امين. اذا هذا تعريض بان اخوه مشرك. يعني هو لما بيقول له ايه لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ما هو معنى كده ان هو بيقول له ايه؟ ان هو بيقول له زي ما يكون بيقول له بلسان الحال مش بلسان المقال، يعني وكانه عايز يقول له ان انت مشرك. فكيف يقول الأخ لأخيه هكذا، أو الصاحب لصاحبه هكذا؟ أنت وحشتيني كمان يا هيل، خلاص؟ وليس في كلام أخيه اللي هو الأول، الأخ الأول، ليس في كلام أخيه ما يقتضي الشرك بل الكفر. يعني الأخ الأول اللي هو صاحب الجنتين، خلاص، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تريد هذه أبدا، وإلى آخر الكلام. أخوه ما قالش إن هو كافر، أو ما قالش كلام يدل إن هو مشرك. طب منين هو ما قالش كلام يدل ان هو مشرك؟ ومنين اخوه بيقول له لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا؟ ولهذا هنا زي ما احنا بنقول ده تعريض بان هو اخوه مشرك، خلاص، مع ان هو ما قالش حاجه غير ايه وما اظن الساعه قائمه. يعني ده مش شرك، ده ممكن يكون ايه خلل في العقيده، لكن مش شرك يعني، خلاص. لا، احنا بقى بنقول ان اشراك اخيه اللي عرض له به هو اعتقاده، يعني ايه هو كان شركه؟ هو بيقول له لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا، خلاص. طيب إذن إيه هو الشرك اللي وقع فيه صاحب الجنتين عشان أخوه أو صاحبه يقول له يقول له لكنه الله ربي؟ إيه هو الشرك ده؟ الشرك اللي هو وقع فيه اعتقاده إن زكاة جنته ونمائها اللي هي الجنة بتاعته يعني بحوله هو وقوته هو، عشان كده أخوه بيقول له إيه؟ لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الكلام ده مين؟ من الأخ اللي هو شاف نعمة أخوه، ولا من الأخ اللي هو كان بيقول وما أظن الساعة قائمة؟ لأ، أنت إحنا فاهمين الآية غلط. الأخ اللي هو المؤمن هو اللي بيقول للمشرك، بيقول له إيه؟ بيقول له أنت عارف أنت لو كنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو كنت قلت إن الجنة دي بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لو كنت قلت إن الجنة دي والجنينة دي بقوة ربنا سبحانه وتعالى، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنا أقل منك مالا وولدا، ولكن أنا لا أشرك بربي شيئا ولا أشرك بربي أحدا. هو أشرك هنا لما قال إيه؟ لما افتكر إن هو زي بالضبط قارون كده لما قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. إذن هو أشرك في فكرته وفي توجهه وفي عقيدته إن نماء الجنينة دي منه هو. عشان كده قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المفروض كنت تقول كده. وعشان كده قال هو أيضا لما أصبح يقلب كفيه، هو بقى الأخ في آخر القصة بقى أصبح يقلب كفيه، ها قال إيه؟ على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشه، قال إيه بقى؟ يا ليتني ها لم أشرك بربي أحد. الله أكبر، هنا بقى اعترف بالشرك. يبقى احنا وكأننا بنسأل هو الأخ في الأول في أول القصة ازاي بيقول لأخوه كده، أو بيقول ازاي بيقول لصاحبه انت، وكأنه بيعرض ان هو مشرك، بيقول له لكنك هو الله ربي ولا أشرك ربي أحد. هو انت عرفت ان هو مشرك، هو أشرك فين؟ أشرك هو مش بلسان المقال لكن بلسان الحال، اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت بتقول ان انا يعني ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، انا لما هرجع هلاقي احسن من كده بكتير على فكره، ده انا حتى لو كان في بعث، ده انا لو بعثت يعني ده انا هلاقي احسن من كده عند ربنا ليه؟ ونسي ان الجنينه دي قائمه بفضل الله سبحانه وتعالى، قائمه بمعيه الله سبحانه وتعالى، قائمه برعايه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه والله اللي في سوره القلم اللي هم ايه؟ اللي هم اصحاب أصحاب الجنة اللي هم أبوهم كان عنده جنينة ومش عارف إيه وبتاع، إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، قالوا والله لا نروح الصبح ونلم المحصول وما نديش للفقير ولا المسكين ولا جنيه واحد، ما نديهوش أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت الصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. الله أكبر. هو أنتم متخيلين أن أنتم هتقولوا حاجة كده وربنا سبحانه وتعالى هيترككم؟ وأنتم متخيلين أن كل حاجة عندكم دي لكم أنتم؟ لا لا لا لا لا، ما على فكرة من ضمن المفروض نقول اللهم بارك، لان اللهم بارك لما الواحد بيخاف من الحسد، اللهم بارك يعني ايه؟ اي انزل بركتك على هذا الشيء، اولا يبقى كما هو، ثانيا نطلب له النماء، ثانيا نطلب له النماء. لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله، صح، انا برجع كلمه ما شاء الله لا قوه الا بالله مش بتمنع الحسد يا جماعه، كلمه ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني برجع النعمه لصاحبها، بقول يعني وكاني بقول مثلا ايه؟ اللهم بارك، دي اول حاجه اللهم بارك، ثم بعد كده اقول ايه؟ ها أقول إن هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا اللي أنت فيه ده بمشيئة الله سبحانه وتعالى، اللي أنت فيه من النعمة دي بقوة الله سبحانه وتعالى، مش بيك ولا بشطارتك ولا بمهارتك ولا ولا، وهكذا. طيب شوف موضع تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وعلى العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت لقائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. نعم، هذا الموضع في سورة مريم، يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا على كلام سيدنا زكريا عليه السلام. طيب، النبي المفروض لا يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يعني إيه؟ يعني الأنبياء لما بيموتوا اللي هما بيسيبوه ما بيبقاش إيه؟ ما بيبقاش ورث، لا، اللي بيسيبوه ده صدقة لعامة الناس، ما بيبقاش ورث لبني آدم معين أو لشخص معين أو لأولادهم أو كذا. كيف هنا سيدنا زكريا بيقول يرثوني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ المراد بقوله يرثوني هنا أي يرثوني في العلم والنبوة، ويرث من آل يعقوب الملك وقيل الأخلاق، فأجابه الله تعالى إلى وراثته العلم والنبوة والأخلاق دون الملك. والمراد بقوله لا نورث المال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نورث، ها، يعني ما بنورثش الايه المال، لكن يورثوا العلم والنبوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه العلماء ورثة الأنبياء، خلاص، العلماء ورثة الأنبياء. يعني ايه ورثة الأنبياء؟ ورثوا منهم ايه؟ ورثوا منهم الوحي، ورثوا منهم العلم، ورثوا منهم مش النبوة بقى، جزء من النبوة اللي هو العلم اللي هو الوحي، خلاص. ويؤيد قوله ما تركناه صدقة، ويعقوب هنا اللي هو أبو يوسف يرثني ويرث من آل يعقوب، اللي هو إيه؟ مين آل يعقوب؟ اللي هو أبو سيدنا يوسف عليه السلام. وقيل لا، بل هو أخو زكريا، يقيل إن يعقوب ده أخو سيدنا زكريا عليه السلام، خلاص. إذن يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه معناها يرث العلم، يرث النبوة، يرث الخلق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا نحن عارفين أن في بني إسرائيل كان في أنبياء كتير بيرث النبوة، زي سيدنا سليمان لما ورثها من داود، وسيدنا يوسف لما ورثها من يعقوب، وسيدنا يعقوب وإسحاق لما ورثوها من سيدنا إبراهيم، وهكذا. الآية اللي في سورة الكهف اللي الأخوات بيسألوا عنها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي هم إيه بقى؟ الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. نكمل الآيات يا جماعة، القرآن على الوصل. للنفس يقولك إيه؟ هو أنا شعرفني أنا بعمل حاجة كويسة، هو أنا شعرفني أنا بعمل حاجة حلوة، ما يمكن أنا على ضلال. ده مدخل كبير جدا على فكرة من مدخل الشيطان، بمعنى انتبهوا معايا لأن السؤال ده مهم، اللي هو إيه؟ ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني إيه ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. كملوا يا جماعة الآية، كملوا الآية، القرآن على الوصل، ما تاخديش حتة ها وترميها كده، لا ما ينفعش، لازم تكملي الآية. هل اللي بيمشي على القرآن والسنة، هل أنت في الدنيا ماشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمنهج واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، سبحان الله، الحق واضح والسنة واضحة. هل أنا لما أمشي على السنة وأمشي على القرآن وقال الله وقال رسول الله، هل بعد كده ممكن أتخيل إن أنا ماشي غلط؟ ده أنت لو بتخيلها أنت ماشي غلط وأنت ماشي على القرآن والسنة، يبقى أنت كده في هلكة، يبقى أنت كده أصلا ما عندكش يقين في المنهج اللي أنت ماشي عليه، وده غلط، ده غلط، ده مدخل من مداخل الشيطان. الآية بتقول إيه؟ أولئك الذين كفروا بإيه؟ بآيات ربهم. هل أنتوا بتكفروا بآيات ربنا يا جماعة؟ يا جماعة افهموا القرآن وخدوه على الوصف، ما تاخديش آية تحطيها لي، لا. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هل أنت بتكفري بالبعث؟ لا طبعا. اللهم يا رب إن نشهدك أن نعلم أن القيامة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن محمد حق صلى الله عليه وسلم، وأن لقاءك حق، إذا نحن نؤمن بالبعث، اللهم لك الحمد يا رب. فلا، ما تدخلوش نفسكم في براثن الشيطان. نعم، ممكن أنا كنت بعمل حاجة فاكرها ان هي صح تمام وهي غلط، بس مش معنى كده ان كل اللي انا بعمله في حياتي في المشي على منهج القرآن والسنة ان هو غلط. لا، كفروا بايه؟ بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا اخوان. لكن بقى ان هي ان الآية دي تتملكني وانا شعرفت ان انا ماشي صح، الله شعرفت انت ماشي صح، ما القرآن ده بيقول لك ايه؟ ما القرآن ده مش منهج، عايزه تعرفي انت ماشيه صح ولا لا، اوزني اعمالك على القران، اوزني افعالك على القران، شوفي انت بتعملي اللي في القران ولا لا، شوفي بتطبقيه ولا لا، شوفي ماشي عليه ولا لا. بس هي دي. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا من العذاب وان يجعلنا من الذين يتقبل اعمالهم. اللهم امين امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بامانه وفي الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم، هذه الآية في سورة مريم أيضا. في أسئلة كتير أخوات مش هعرف أرد عليها عشان وقت الحلقة، لأن أنا لو فتحت في الإجابة على أسئلتكم يبقى أنا كده مش هاخد المادة، فمعلش استمحوني يا عذر. كل الأسئلة دي أنا جاوبت عليها. الحديث اللي هو بتاع إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضر عليه الكتاب عمل بعمل أهل النار، كل الكلام ده أجبته في حلقات التوحيد، إن شاء الله جاوبه تاني بس ليس هذا مجالي. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذه الآية القيل فيها أن العلماء اتفقوا على أن الوحي لم ينزل على امرأة ولم يرسل جبريل عليه السلام برسالة إلى امرأة قط. سيدنا جبريل المفروض أن الوحي ده للرجال، الرسالة للرجال، مفيش امرأة نبية، لا يحدث ذلك. النبوة للرجال، الملك للرجال، القضاء للرجال، ده المفروض، ده شرعينا يعني. ولهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أنه كان وحي إلهام وليس وحي رسالة، في فرق. وقيل وحي منام، يعني جالها في المنام. فكيف قال الله سبحانه وتعالى هنا فأرسلنا إليها روحنا وقال إنما أنا رسول ربك؟ إزاي بقى؟ يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيقول أرسلنا إليها روحنا وبعدين قال اللهم إنما أنا رسول ربك؟ رسول ربك ده يبقى وحي. لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة قط، لأن في علماء من السلف قالوا في قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أنه كان وحيا بواسطة جبريل، ولكن هذا الكلام لم يثبت. وإنما المتفق عليه بين العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل بوحي الرسالة على امرأة لا بمطلق الوحي، يعني إلا بمطلق الوحي، يعني مش بصورة الوحي، مش بصورة مطلق الوحي اللي هو كان بينزل للأنبياء. وهنا لم ينزل على مريم بوحي الرسالة بل بالبشارة بالولد. في فرق كبير، في فرق كبير بين أن سيدنا جبريل ينزل بوحي الرسالة زي ما كان بينزل على الأنبياء والرسل، وأن هو ينزل بوحي البشارة على السيدة مريم. لهذا جاء على صورة البشر فتمثل لها إيه؟ وهو القرآن بيفسر بعضه بعضا برضه بقية الآيات، فتمثل لها بشرا سويا. إذن هو جاء إليها نعم سيدنا جبريل ولكن ليس وحيا، لان في ناس بيقولوا ايه لا ده السيده مريم نبيه، لا السيده مريم ها صديقه خلاص، ياكلان الطعام كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره المائده. اذا السيده مريم كانت صديقه، والصديقيه درجه ادنى من النبوه، ولكن لم ياتها وحيا بالرساله ولكن اتاها وحيا بالبشاره، وهناك فرق شاسع بين الامرين. نيجي بعد كده في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر. عابدكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، هذه الآيات أيضا في سورة مريم وهي تتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيقول سيدنا إبراهيم لأبيه هنا سأستغفر لك ربي، بيقول لمين؟ لأبيه. وهنا وقفة صراحة مع الأبناء والبنات اللي بيعاملوا أبهاتهم وأمهاتهم بغلظة شديدة، مثلا تلاقي مثلا البنت التزمت ومامتها مثلا لسه بتتفرج على التلفزيون، لسه بتتفرج على المسلسلات، لسه بتقعد مثلا ما بتصليش التراويح، أي مكان تلاقيها شديدة عليها جدا، بتكلمها بغلظة جدا، بتكلمها سوري في اللفظ وقرف جدا، بتكلمها وكأنها عشان هي مش ممتازة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إذا كان سيدنا إبراهيم كان أبوه مشرك وكان بيصنع الأصنام وكان بيقول لسيدنا إبراهيم روح بيع الأصنام، سيدنا إبراهيم كان بيروح يحذفها في المية. المهم الشاهد إنه كيف ذلك؟ كيف يأتي لك قلب أن تعاملي أمك بطريقة غير مرضية بدعوى أنها غير ملتزمة؟ أو لكن هو هنا كان أبوه مشرك وقال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. ربي سبحانه وتعالى كان دايما بيقابل دعوتي بالحفاوة ويقابل دعوتي بالإجابة، فإزاي كيف ذلك؟ طيب هنا القيل أن الاستغفار للكافر لا يجوز. طبعا احنا عارفين أن ما ينفعش إن احنا نستغفر للكافر، يعني ما ينفعش بمعنى صح. يا جماعة يا جماعة يا طالبات العلم الشرعي، يا من تحضرون دروس العلم ليلا نهارا، وهذا على نسق قول الله سبحانه وتعالى لمريم أو على نسق قول أهل مريم لمريم، يا أخت هارون يعني ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يا طالبات العلم الشرعي، يا اللي بتحضروا حلقاتي وحلقات غيري من الدعاء والشيوخ، كيف لكم لما يموت واحد كافر تقعدوا تقولوا ربنا يرحمه؟ كيف لكم ذلك؟ كيف لكم لما الواحد كافر ولا مشرك يموت تقولوا ايه؟ ما هو ربنا رب قلوب يعلم هو مات على ايه؟ مات ماذا تقولين يا اختي الحبيبه؟ الله يرضى عليكم. اللي انتم بتقولوه ده خطا عقدي مش عادي. والله احسب ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يغفره لانه خطا في العقيده. خطا في التوحيد. كيف ذلك؟ ملناش دعوه هو مات على ايه؟ ده ما بينه وما بين ربه. انا ليه دعوه بالظاهر؟ إن مات على ما كان عليه فهو في النار مخلدا فيها. كيف ذلك؟ كيف أرى ما أرى من البوستات اللي بتنزل لما واحد مشرك يموت ولاقي ناس من عندي وطالبات يدخل يقول الله يرحمه والله ومنهم لله؟ ما هذا؟ بتقولي إيه؟ الله يرحمه دي كلمة الله يرحمه دي أنت مش عارفة حضرتك إن الله يرحمه دي دعاء؟ أنت بتدعي للكافر بالرحمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا إن قيل أن الاستغفار لا يجوز للكافر، فكيف وعد إبراهيم عليه السلام أباه بالاستغفار له بقوله سأستغفر لك ربي مع أنه كان كافر؟ كيف ذلك بقى؟ أولا معنى هذا، معنى قول سيدنا إبراهيم هنا في هذه الآيات، أي سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها مغفرته، اللي هو الإسلام، يعني أنك تدخل في الإسلام. يبقى سأستغفر لك ربي أي سأدعو الله لك أن يتوب عليك فيهبك بهذه التوبة المغفرة، أي بمعنى أصح حاجة ربنا أنت تسلم فيغفر لك ما كان منك ما قبل ذلك. الاستغفار للكافر بهذا الطريق جائز، أن أنا أقول إيه ربنا يا رب إيه يرحمه بأنه يدخل الإسلام، ربنا يرحمه بأنه يسلم على يد الإنسان، هو ده هي دي الرحمة المهداة إليه في حياته مش بعد موته، في فرق خلاص. وهو أن يقال إن إحنا مثلا نقول للكافر ده اللهم وفقه للإسلام، أو اللهم تب عليه واهديه وأرشده، وما أشبه ذلك من الأدعية، اللهم اهدهم واهدي بهم، اللهم أدخلهم في زمرة الصالحين، وهكذا. المعنى الثاني ده معنى من المعاني أن سيدنا إبراهيم كان بيطلب لأبيه الاستغفار المغفرة، أي أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه فيدخل في الإسلام فيغفر له ما كان منه من قبل الإسلام. المعنى الثاني أنه وعده ذلك بناء على أنه يسلم فيستغفر له بعد الإسلام، سأستغفر لك ربي، أنا هستغفر لك لما تسلم. بيقول له إيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي لما تسلم، أنا هستغفر لك. ده معنى ثاني. المعنى الثالث أنه وعده ذلك قبل تحريم الاستغفار للكافر. يعني هو وعده بالكلام ده، ها، لأن قبل ما إيه؟ قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يحرم الاستغفار للكافر، فتحريم ذلك دي قضية شرعية كبيرة جدا. خلاص، يعني تحريم الاستغفار للكافر دي تحية، قصدي دي قضية شرعية. عشان كده وقد ذكرت في سورة التوبة، وسورة التوبة طبعا سورة مدنية يعني نزلت في الآخر، اللي هي وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أبو طالب عمي سأستغفر له 70 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. ربنا سبحانه وتعالى قالها بصراحة جدا في سورة التوبة، ما كان للمشركين لو كانوا أولي قربى، مش عشان عمك تقدر تستغفر له ده كافر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها أو أدعو لها فلم يأذن لي، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. ليه ما أذنوش إن هو يستغفر لها؟ لأنها ماتت ليست على الإسلام. إذن هذا رد على من يقول إزاي أنتوا بتقولوا ما ينفعش نقول للمشرك الله يرحمك أو ربنا يتقبلك أو كذا أو كذا، وهو إيه؟ وهو أصلا سيدنا إبراهيم بيقول لأبوك. طبعا هذا فهم خاطئ للآيات، هذا فهم خاطئ للآيات، لأن زي ما احنا قلنا القرآن يفسر بعضه بعضا، فضموا الآيات وضموا الأدلة ثم بعد ذلك نتحدث في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. نعم، هذه الآية هو سؤال مهم وهجاوبه. الأخت مؤمنة بتقول إزاي تمشي تتماشى المعنى اللي أنا قلته في معنى استغفار سيدنا إبراهيم لأبيه مع قول الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعليها أيائية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. سيدنا إبراهيم طلب المغفرة أو ذكر مغفرة سيدنا إبراهيم لأبيه ذكرت في كذا موضع. موضع في سورة مريم اللي احنا لسه قارينه، اللي هو سلام عليك سأستغفر لك ربي، وموضع في سورة التوبة اللي هو ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، اللي هو فين بقى الوعد اللي وعده إياه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو هنا، اللي هو سلام عليك سأستغفر لك ربي، هو وعده إن هو إيه؟ إن هو يغفر له، إن هو يستغفر له. خلاص، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. خلاص كده، وقد ذكر ذلك في سورة الممتحنة عندما قال الله سبحانه وتعالى قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني إيه؟ يعني تاخد سيدنا إبراهيم قدوة في كل حاجة إلا في دي، إن أنت تستغفر للمشرك. هذه هي المواضع التي ذكر فيها دعاء سيدنا إبراهيم لأبيه أو استغفار سيدنا إبراهيم لأبيه. وربنا سبحانه وتعالى بيكمل القصة بيقول هو وعده إن هو يستغفر له علشان هو استغفر له علشان هو وعده، لكن في آخر حياته لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقال لا خلاص ما ينفعش أدعوه. وهذا المعنى يظهر جليا في قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعة ما ينفعش تود وما ينفعش تحب وما ينفعش تدعي لفلان وهو مشرك، ده ما ينفعش أساسا. خلاص، طيب نأتي هنا دي الموضع اللي في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وكذا وكذا. إيه فايدة السؤال في قوله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه هي اللي في يمينك يا موسى؟ دي إيه هي اللي في إيدك ده؟ إيه هو عبارة عن إيه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي الله سبحانه وتعالى، أعلم بما في يده جملة وتفصيل. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا؟ لأن في ناس إيه برضو يعني الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك إذا ربنا سبحانه وتعالى بيتجدد علمه. يعني إيه بيتجدد علمه؟ يعني هو مثلا الناس الله العافية بيقولوا مثلا في مخهم القصر يعني أن ربنا كان لا يعلم إيه اللي في إيد موسى، وعشان كده سأله وما تلك بيمينك يا موسى. لا طبعا الكلام ده كلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هيسأل سيدنا موسى عشان هو لا يعلم ماذا الذي في يده؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لا، احنا بنقول ان هذا السؤال الغرض منه تأنيسه، يعني ايه؟ يؤنس وحدته. ربنا سبحانه وتعالى يؤنس وحدة سيدنا موسى، بيخفف ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه سيدنا موسى. يعني سيدنا موسى خاف من كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ خلاص احد يهدئ من روعه. بالضبط كده، خلاص زي بالضبط كده لما نشوف مثلا طفل، انت مثلا طفل مثلا كلمته فبتلاقي مثلا هو مشدود كده ومضطرب وكذا وكذا وكذا، فعلشان تشيل من مثلا، انا مثلا ساعات الواحد مثلا يقابل طفل كده يجي يكلمه فيلاقيه مضطرب وهو بيكلمه. ليه؟ علشان الجلال، الهيبه، الوقار، الشيخ مش عارف مين بيكلمني، فيبقى واقف خايف. بتلاقي مثلا في ايده فاكهه ولا حاجه، تقول له ايه ايه بقى اللي في ايدك دي؟ اسمها ايه بقى الفاكهه الجميله دي؟ مثلا ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. اذا هذا الغرض منه الملاطفه والمؤانسة، ده رأي من الآراء. الرأي الثاني أنه أراد بذلك أن يقر موسى عليه السلام ويعترف بكونها عصا. يعني إيه؟ يعني زي ما تقول إيه، ها اللي في إيدك دي أنت متأكد أن هي عصاية؟ يقر على سيدنا موسى عليه السلام أنها عصا، ويزداد علمه بكونها عصا رسوخا في قلبه. يعني إيه؟ عشان لما تتحول لتعبان ولا تتحول لحية، ها ما يقولش إيه لا أصل هي باين ما كانتش عصاية، ممكن كانت تبقى حلال. لا، ده يحصل رسوخ في قلبه ان هي ايه؟ ان هي عصا، عشان ربنا سبحانه وتعالى لما هيقلبها له تعبان يبقى عنده رسوخ ان هي كانت عصا ثم انقلبت ثعبانا. بايه؟ بقدره الله سبحانه وتعالى. وانه يقرر في نفسه المباينه البعيده بين المقلوب عنه والمقلوب اليه، فبالتالي ينتبه للقدره الباهره لله سبحانه وتعالى. وهكذا. اذا الله سبحانه وتعالى قال له وما تلك بيمينك يا موسى. العلماء هنا قالوا تفسيرين، إما أنه لمؤانسة سيدنا موسى ولملطفته، وإما ولإذهاب الروح عنه عليه السلام، وإما ليزداد رسوخا ويقينا في قلبه أنها عصا. فعندما يرى العصا عصا عصاية انقلبت إلى حية أو إلى ثعبان مبين، ها تحصل له إيه؟ الدهشة، أو يحصل له إيه؟ الانبهار بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيوقن أن الذي يستطيع أن يفعل ذلك هو قوة غير عادية. لأن طبعا ساعتها كان لسه لم يوحى إليه سيدنا موسى عليه السلام، فكان ربنا سبحانه وتعالى لسه بإيه؟ بيعلمه ويمهده لتلقي الرسالة ولتلقي التوراة. خلاص كده؟ طيب، نأتي لموضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأن ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأن جان ولا مدبر أعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعم، هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ذكر فيها مثلا في الأولى فإذا هي ثعبان مبين، والثانية قال عنها كأنها جان، والثالثة قال عنها أيضا كأنها جان. ذكر الله سبحانه وتعالى عصا موسى بلفظ الحية فإذا هي حية تسعى في سورة الأعراف، والثعبان والجان. وبين الثعبان والجان تنافي. يعني إيه تنافي؟ هو إيه الجان أصلا؟ الجان الناس فاكراها هنا اللي هو الجن يعني، لا، الجان هي الحية الصغيرة كما قال بعض العلماء أو كثير من العلماء، تمام، أن الجان هي الحية الصغيرة والثعبان الحية العظيمة. يبقى الجان كأنها جان يعني إيه؟ حية صغيرة، والثعبان اللي هو الحية العظيمة، نقله كثير من العلماء كالزجاج والأزهري وقطرب وهكذا. فنقول أن من المحتمل أن يكون المعنى أنها في صورة الثعبان العظيم وخفة الحية الصغيرة وحركتها. يعني هو ممكن يبقى شكلها ثعبان ضخم جدا لكن الحركة زي الحية الصغيرة زي الجان. ويؤيد ذلك قوله فلما رآها تهتز كأنها جان. يعني إيه؟ يعني هي كانت بتهتز زي الحية الصغيرة لكن هي كأنها، لكن هي ما كانتش جان. فهمي يا أخت؟ يبقى الجان هي الحية الصغيرة، لكن الثعبان الكبير بيسموه إيه؟ حية، حية بس، حية تسعى، خلاص مش مشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى هنا بيقول إيه؟ كأنها، كأنها جان. إذن هذا معنى من المعاني أو تفسير من التفسيرات، إن هي كانت حية ضخمة بس كانت في حركتها زي الحية الصغيرة. أيضا معنى آخر إن هي كانت في أول انقلابها انقلبت حية صغيرة صفراء دقيقة، ثم تتورم ويتزايد حجمها حتى تصير ثعبانا. فأريد بالجان أول الحال بالنسبة لها، وبالثعبان مآلها الأخير الذي وصلت إليه. يبقى ده برضو معنى معتبر، إن هي في أول حالها كانت جان يعني كانت حية صغيرة، وبعد كده انقلبت في آخر المآل إلى حية تسعى أو حية كبيرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه الآية في سورة طه أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كيف يقول الله سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا؟ والموت والحياة أصلا صفتين من صفات الإنسان، وهما الاثنين نقيضان. يعني إيه نقيضان؟ يعني ضد بعض. طب مش هيموت؟ طب يبقى حي. طب لو مش حي طب يبقى ميت. يبقى ازاي بقى ما يموتش وما يحياش؟ يعني ازاي الاثنين مع بعض لا يموت فيها ولا يحيا؟ بنقول ان المراد هنا ان لا يموت فيها اي لا يموت فيها موتا يستريح به. يعني ما يموتش موت مستراح مستريح ومستراح منه، يعني ما يموتش الموت يرتاح به، وما يحياش حياة تنفعه ويستلذ بها. الله اكبر. على فكرة الآية دي من الآيات اللي دايما كانت شغلاني، يعني إيه لا يموت فيها ولا يحيا؟ طب مش هيموت ومش هيصحى ومش هيحيا؟ ولو مش شغلاكي ده أكبر دليل إن إحنا برضو بنقرأ القرآن وما بناخدش بالنا من حاجات كتير جدا بتفوت علينا. ده دليل فعلا. يعني هو الموت والحياة ضد. طب لا يموت يبقى هيحيا، طب لا يحيا يبقى هيموت، لكن الاثنين مش موجودين. طب وإزاي؟ هنا بقى التفسير يأتي ليقشع هذا الغبار وهذا الضباب. يقول لك بقى مش لا يموت هنا، مش مقصود فيها انه ما يموتش خالص، لا ما يموتش موت يستريح بيه، وما يحياش حي عيشة يسترز بيها. والمعنى الثاني ان المراد انه لا يموت فيها موتا متصلا ولا يحيا حياة متصلة. ازاي؟ كلما نضجت جلودهم ايه يا جماعة؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بمعنى كل ما يموت ها او كل ما يموت من كتر العذاب يصحى تاني وعيد حيا، ولا حول ولا قوة الا بالله. كل ما يموت من شدة العذاب ربنا يصحى عليه يحييه تاني عشان يتعذب تاني ليذوق العذاب، ليذوق العذاب هكذا 70 مرة مقدار كل يوم من ايام الدنيا. كل مرة يحيا بهذه الطريقة ليذوق العذاب، كل شوية يذوق العذاب، كل شوية يذوق العذاب، يعني يموت ويحيا ويموت ويحيا تاني. يبقى هو بيموت من شدة العذاب بس ما بيموتش خالص، بيرجع يحيا تاني. وهو حي، حياة ايه؟ حياة ليست بحياة، لان حياة مليانة عذاب، حياة مليانة ألم، حياة مليانة مهانة. اذا ليست حياة وليس بموت، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مش عايزة برضو اطول عليكم علشان تصلوا وتناموا، نكمل بكرة ان شاء الله باذن الله. بكرة مفيش، يبقى ان شاء الله طبعا بكرة ان شاء الله اول ليلة وثانية، او النهاردة يعني اول ليلة وثانية، يبقى ان شاء الله فجر السبت باذن الله اقابلكم على خير، ونكمل ان شاء الله رحلتنا في ايات قالوا عنها شبهات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، اساله اللهم من فضله ان يزيدنا علما. أحسن الله إليكم كما أحسنتم إلي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.